لهل الوفاء عنوان راعيهما ينهان بالعز. إليك أختي يا زهرة الوفاء والنقاء، يا نجمة في كبد السماء، إليك أختي نهدي هذه الباقة. لهل الوفاء عنوان راعيهما ينهان بالعز والإيمان، يرتاح راعي النور بالعز والإيمان، يرتاح راعي النور. اهدي نسيم الليل كل الوفا والميل، والذكر والتهليل قلبي معاه مسرور. اهدي نسيم الليل كل الوفا والميل، والذكر والتهليل قلبي معاه مسرور، والذكر والتهليل قلبي معاه مسرور. يا أختنا ذكراك ورد بلا أشواك، كل الدنا تفداك واللول والبلور. يا أختنا ذكراك ورد بلا أشواك، كل الدنا تفداك واللول والبلور. لو حاول المحتال واهتزت الأجبال، يبقى الوفا يختال روح أمل وسرور. لو حاول المحتال واهتزت الأجبال، يبقى الوفا يختال روح أمل وسرور، يبقى الوفا يختال روح أمل وسرور. لهل الوفا عنوان راعيهما ينهان بالعز والإيمان، يرتاح راعي النور بالعز والإيمان، يرتاح راعي النور. الدين دايم فوق طير بلي يسبوق، الدين دايم فوق طير بلي يسبوق. صبح كساء شروق والقلب به مبهور، صبح كساء شروق والقلب به مبهور. الجاهل الخوان يبغى الردى طمعان، ما يعرف الإيمان إلا كلام سطور. الجاهل الخوان يبغى الردى طمعان، ما يعرف الإيمان إلا كلام سطور. ما يعرف الإيمان إلا كلام سطور. قدر المرى معروف كل الملا مكشوف، قدر المرى معروف كل الملا مكشوف. ما ينتهي ذا الخوف بالدين له منظور، ما ينتهي ذا الخوف بالدين له منظور. لكن هواهم غير يسعون للتغيير، لكن هواهم غير يسعون للتغيير. في دعوة التحرير من جاحد مغرور، في دعوة التحرير من جاحد مغرور. لكن بلانا اليوم ما ينتهي ذا الخوف بالدين له منظور، ما ينتهي ذا الخوف بالدين له منظور. قدر المرى معروف كل الملا مكشوف، قدر المرى معروف كل الملا مكشوف. ما ينتهي ذا الخوف بالدين له منظور، ما ينتهي ذا الخوف